بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في التنبيهات والتفريعات عقب الحديث الحسن. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تنبيهات وتفريعات، أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح، بأن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح وإما بطريق الاستفاضة. نقل الصريح أي إمام من الأئمة ينص على ذلك، طريق الاستفاضة يشتهر أمره أنه من العدول الضابطين، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه. في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، أن الشافعي نص على الاستشهاد بالمرسل، ولذلك قال إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، خص الشافعية لأن النص الذي ذكره الشافعي بالاستشهاد كان فيما يتعلق بالمرسل. وأما المالكية الحنفية فيقبلون المرسل، يحتجون بالمرسل، أما الشافعي فرد المرسل وقبله بالشواهد. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه. في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول. في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج مرسل بمجيئه من وجه آخر، ذكر نص كلامه عندنا العراقي في الأسفل التقييد والإيضاح، نص كلام الشافعي. قال: فمن شاهد أصحاب رسول الله، كلامه في كتابه الرسالة صفحة 461 وما بعدها، في كتاب الرسالة صفحة 461 وما بعدها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شاركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه. فإن انفرد بإرسال حديث لم يشاركه فيه من يسنده قبل ما يتفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، فإن لم يوجد ذلك نظر إلى ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. إذن إذا تدبرنا كلام الشافعي رحمه الله فهو يستشهد بمرسل التابعي إما بتقويته من جهة أخرى مسنده، سند آخر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوافق معنى ما روي في ذلك المرسل، فهذا يقوي المرسل بشرط أن يكون ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتجا به أو يقبل في الشواهد. فإذا كان ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سناده واهي، هل يقوي المرسل؟ ما يقوي. إذن هذه طريقة من تقوية المرسل، أن يوافقه طريق أخرى مسندة. الطريقة الثانية قال يوافقه مرسل مثله، أن يوافق بمرسل مثله. أن يوافق بمرسل مثله بشرط أن يكون هذا المرسل أو هذا المرسل قد روى عن غير رجال الأول، غير مشايخ الأول، مرسل مع مرسل. مثلا الشعبي عامة مشايخه غير مشايخ سعيد بن المسيب، هذا بالمدينة وهذا في الكوفة، وغالب مشايخ الشعبي غير غالب مشايخ ابن سيرين، هذا كان بالبصرة هذا بالكوفة، فلم يشتركوا في أكثر المشايخ. لماذا يقوي إذا كان مشايخ هذا غير مشايخ هذا؟ يعني حتى لا يكون الساقط واحدا، حتى لا يكون الساقط واحدا. هذا الذي ذكره الشافعي أن المرسل يقوى بالمرسل بشرط أن يكون أخذ عن غير رجاله، من حيث عمل أهل العلم، من حيث العمل ما تجدهم يتقيدون بذلك. إذا كنت نظرت في كتاب في كتب العلل وكتب التخريجات لا يتقيدون مثل ذلك، يقول مرسل مع مرسل يقويه، هذا عليه عمل عامة المحدثين، تقوية المرسل بالمرسل دون النظر إلى أنه أخذ عن غير رجال هذا، إلا إذا علم مثلا علم أن الساقط فلان وأن هذا فلان نفسه من مشايخ فلان، يقولون هنا يحتمل أن يكون الساقط واحدا. أما إذا لم يعلم من الساقط فالمرسل يقوي المرسل بدون هذا الشرط، المرسل يقوي المرسل بدون هذا الشرط، ويأتي بحث ذلك إن شاء الله في بابه. ثم ذكر الشافعي وجهين آخرين لتقوية المرسل، وجه أن يكون معضودا بفتوى صحابي، أن يكون معضودا بفتوى صحابي. الوجه الرابع أن يكون معضودا بفتوى العلماء، بفتوى العلماء. أما ما يتعلق بالتقوية بفتوى العلماء فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأما ما يتعلق بالتقوية بفتوى الصحابي فهي محل اجتهاد، والراجح أيضا عدم تقوية الحديث بفتوى الصحابي إلا أن يكون مما له حكم الرفع. الصحيح أيضا عدم تقوية المرسل بفتوى الصحابي إلا أن يكون مما له حكم الرفع، ويأتي في موضعه إن شاء الله عند الكلام على الحديث المرسل. قال وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا. ماذا يشترط في هذا المسند؟ أن يكون محتجا به أو يقبل بالشواهد حتى يقوى به، وأما إذا كان واهيا فلا يقبل فلا يقوي. وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، لماذا الآن أورد عليهم قول الشافعي؟ لكن هو قال وإذا استبعد ذلك، الإشارة في ذلك إلى ماذا؟ لا، وإذا استبعد ذلك الإشارة في ذلك إلى ماذا؟ من يجيب عندك شيء؟ أن كما ذكر أنه يكتفى في الحسن بمجيئه من عدة طرق. أولا قال الحسن يتقاصر عن الصحيح، ليس من شرطه أن تتوفر فيه جميع الشروط المتقدم، لأنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه متعددة، يكون حسنا بمجيء من وجوه متعددة وإن كانت ضعيفة. ثم قال إذا استبعد هذا أحد احتججنا عليه بقول الشافعي، وإذا استبعد ذلك ذلك الإشارة إلى قوله فإنه أي الحسن يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه. قال وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور، من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، يعني بعض الشافعية قبلوا رواية المستور. وإن لم تقبل شهادة المستور فمن هو المستور؟ المستور طيب هذا هو، لكن أيضا يطلق على من لم يعرف بالعدالة، وإن عرف ظاهرا يعرف مثلا ظاهره أنه يصلي مع المسلمين لكن ما خولط حتى يعلم عدالته وضبطه. المستور ومجهول الحال هو شيء واحد، وهو اختيار الحافظ بن حجر في النزهة أن مجهول الحال هو نفسه المستور، مستور الحال ومجهول الحال. روى عن اثنان ولم يثقه معتبر. عنه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر ما لم يصل إلى حد الشهرة. بعضهم يفرق يقول المستور زيادة على مجهول الحال أنه عرف بحاله الظاهر، يصلي مع الناس عرف بحفاظه على الصلوات الخمس على الصيام على كذا، ولم يعرف حالته الباطنة بالمجالسة والمداخلة. والأقرب أنهما شيء واحد كما رجحه الحافظ في النزهة. بعض أصحاب الشافعي قبلوا رواية المستور احتجوا بها احتجاجا، قال: وذكرنا لو أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه. كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم؟ يعني تقدم أنه يقول بمجيئه من غير وجه، إذا كان صاحبه مستور مستورا فاشترط أن يروى من غير وجه. يقول: كيف يستبعد بعض الشافعية هذا أنه يقبل، وقد قبل صاحبهم أو المظفر السمعاني قبل رواية المستور من أصلها، فقبولها في الشواهد من باب أولى. وظاهر أنه تنزل ابن الصلاح تنزل بالاحتجاج على الشافعية، أو لعله قصد أناسا كان يقصدهم من الشافعية استبعدوا كلامه فرد عليهم، لعله قصد أناسا معينين في عهده من الشافعية استبعدوا كلامه فرد عليهم من كلام الشافعي وأصحابهم، وإلا فجمهور المحدثين على هذا الأمر، على نفس ما ذكره الشافعي، وجمهور المحدثين على قبول المستور في الشواهد. وإنما أراد لعله أراد أن يرد على بعض من استبعد كلامه من الشافعية، يرد عليهم من أئمة مذهبهم. لأن ما فائدة ذكر هذه الأمور أن الشافعي قبل المرسل بالشواهد وأن ابن المظفر السمعاني قبل رواية المستور؟ قبول حسن الذي روي من طرق متعددة هو مذهب المحدثين، وهو أيضا مذهب الشافعي، وهو مذهب أصحابكم أيها الشافعية، فلعله بلغه عن بعض الشافعية أنه استبعد كلامه فأشار بالرد إليهم بهذه العبارات. قال: الثاني من التنبيهات والتفريعات. قال الثاني: لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. هذا تنبيه، فبهذا التنبيه يعني يكون قيد كلامه فيما يتعلق عند أن قال: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما رواه ولا هو متهم بالكذب. نعم هو قيد، لكن الترمذي الذي ذكر المتهم فقط، الترمذي قال: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولم يذكر أن لا يكون من ماذا لا يكون في إسناده من اشتد ضعفه. أما ما يتعلق بحديث الأذنان من الرأس ففيه خلاف بين المحدثين، فمنهم من يرى تحسينه لكثرة الطرق التي وردت فيه، فقد ورد عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عباس وأبي موسى وأبي أمامة وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. وأحسن من جمع طرق هذا الحديث هو البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافيات. أحسن من جمع طرق هذا الحديث البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافيات. وقد بحث الشيخ الباني في الصحيحة الحديث وخرج بتحسينه، ولكن حصل له أنه اعتمد على إسناد ظنه خاليا من العلة، ثم تبين أن الإسناد الذي اعتمد عليه معل أيضا، كما يتبين بالنظر في كتاب الخلافيات للبيهقي مع تحقيقه لمشهور، مع تخريج أحاديثه لمشهور. فالصحيح أن الحديث لا يتقوى كما ذكر ابن الصلاح، الحديث الأذنان من الرأس لا يتقوى مرفوعا كما ذكره ابن الصلاح هنا، وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة، وإنما هو موقوف على جماعة من الصحابة. وممن صح عنه موقوف ابن عباس وابو موسى وغيرهما. إذن الأقرب أن تمثيل ابن الصلاح صحيح في هذا الموضع، وقد بعضهم أنكر عليه ذلك وأراد أن يستبدل هذا المثال بحديث آخر كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر مع العلماء أو نحو ذلك، فذاك أيضا لا يتقوى بطرقه كلها واهية، وهذا أيضا ما يتقوى، لأن ما بين إسناد واه وما بين شاذ غير محفوظ، والشاذ لا يقبل الشواهد. فتمثيل ابن الصلاح جيد، مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك أمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ الراوي مع كونه من أهل الصدق والديانة، وما يتعلق بالضعف حفظ الراوي إن بلغ به الضعف إلى أن تكون عامة ما يرويه لا يتابع عليه كذلك لا يقبل في الشواهد، ومثل هذا يقولون في منكر الحديث، أو يقولون في عامة ما يرويه لا يتابع عليه، أو يقولون في مغفل في الرواية، مثل هذا أيضا لا يقبل بالمتابعات ولا بالشواهد. قال الحافظ ابن حجر في كتابه النكت الأول 408 لم يذكر ابن الصلاح، اكتبوا هذا، قال الحافظ رحمه الله في النكت الأول 408 لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطا، للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا. والتحرير فيه أن يقال، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال، إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد. فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح أن ينجبر في طرفي القبول والرد. فحيث يستوي الاحتمال فيها، فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح أن ينجبر، فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح أن ينجبر. وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا، أي ليس من الضعيف. وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك حسن ذاتي، فليس من هذا بل ذاك حسن ذاتي والله أعلم. وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك حسن ذاتي والله أعلم. إذن الضابط في هذا الضعف متى نقبله ومتى لا نقبله؟ إن كان ضعفا يحتمل فيه الأمران، هل حفظ أم ما حفظ يحتمل فيه الأمرين، يعني يحتمل الأمرين، مثل رواية ابن لهيعة وليث بن أبي سليم، يحتمل أنه حفظه ويحتمل أنه مما رواه في حال اختلاطه ولم يحفظه. فهذا إذا جاء من طريق أخرى تقوي لك أحد الجانبين، إن جاء من طريق أخرى يعني يجعلك تحكم بصحته، وإن جاءت قرائن تدل على ضعفه كأن يكون حديث فيه مخالفات لأحاديث الصحيحين، مخالفات للأدلة الشرعية، فما تقويه، هذا لا يقبل بالشواهد. وأما إذا كان هناك قرائن يدل على أنه حفظه، كان يكون روى قصة لنفسه، أو جاءت قرينة تدل على حفظه، فهذا من قبيل الحسن لذاته. حيث استوى الأمران يحتمل أنه حفظه ويحتمل أنه لم يحفظه فيقبل في الشواهد. حيث قوي جانب الرد فلا يقبل، حيث تقوى جانب القبول فيكون حسنا لذاته حتى وإن كان ضعيفا وإن كان ضعف حفظه، لكن وجدت قرائن تدل على أنه حفظه فهذا يكون من قبيل الحسن لذاته. قال ابن الصلاح رحمه الله: فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، عرفنا أنه مما قد حفظه لأن الحديث روي من طريق أخرى على نفس المعنى. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل بسبب الانقطاع الحاصل بين التابعي وبين رسول الله، إذ فيه ضعف قليل وسماه ضعفا قليلا بسبب احتمال أن يكون الساقط صحابيا، فتلك القرون قرون مفضلة ويندر فيها الكذب، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول، ومن ذلك تفصيل لما تقدم لأنه قال قبل فمنه ضعف يزيله ذلك، هنا أيضا قوله ومن ذلك أي يتبع التقسيم المتقدم، بدأ وذكر ضعفا يزول. بماذا مثل ابن الصلاح للضعف الذي يزول ويرتقي إلى الحسن؟ بالمرسل الذي يرسله إمام حافظ، أو من كان ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. مثل بمثالين لما يزول الضعف فيه، إما بأن يكون الضعف ناشئا من قبل ضعف حفظ الراوي مع كونه من أهل الصدق والديانة، وإما من جهة الإلسان. والآن سيذكر أمثلة للضعف الذي لا ينجبر. ومن ذلك ضعف لا يزول، ما معنى لا يزول؟ لا يزول الضعف بمعنى ما يصلح بأن ينجبر، ما يصلح بأن ينجبر ويرتقي إلى الحسن. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب. إذن المتهم بالكذب ما يقبل، وذكرنا أن المحدثين يتهمون الراوي بالكذب في حالات، أن يذكر عندك كذب في حديث الناس ولم يعرف بالكذب في الحديث النبوي قالوا فيه متهم بالكذب، أيضا أو نعم روى حديثا مخالفا لأصول الإسلام، وجميع الرواة كلهم ثقات أئمة، ما فيه إلا هذا الرجل ما لا يعرف حاله وتفرد بهذا الأصل وليس ممن عد له الأئمة، فيطلقون عليه منكر الحديث أو متهم بالكذب. وذكر ابن الصلاح، أشار ابن الصلاح أيضا إلى حالة ثالثة في كلام تقدم. نعم، أسباب مفسقة تقدم معنا كلامه عند كلامه على النوع الأول من الحسن، قال ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، إذن هذا يصير متهما بالكذب. أو كان يشرب الخمر، أو كان يأكل الربا، أو عرم بالمفسقات كبائر الذنوب، فهذا يصير متهما بالكذب. أشار إلى هذا ابن الصلاح كما في كلام متقدم. قال وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. نستفيد من هذا أن ابن الصلاح يرى أن الحديث الشاذ لا يتقوى، لا يقبل في الشواهد المتابعة، وعلى هذا عامة المحدثين. قد نقل على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال المنكر أبدا منكر، لأن المنكر والشاذ غلب على ظن العالم أو استيقن أنه خطأ، فكيف تستشهد به؟ وإنما الاستشهاد بما احتمل الطرفين، احتمل الصحة واحتمل الخطأ، هذا هو الذي تستشهد به. وأما ما غلب على ظنك أنه خطأ أو استيقنت أنه خطأ فلا يصلح أن يستشهد به. والمحدثون لا يحكمون على الحديث بأنه شاذ أو منكر إلا بعد أن يغلب على ظنهم أنه خطأ أو يستيقنوا ذلك. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم. وهذا العلم في الحقيقة ليس نعم هذا العلم لا تمشي فيه على قاعدة واحدة لا تخالف في جميع المواضع، بل تأتي بعض القرائن فتجعلك تمشي أو يدور مع القرائن، قد تخالف القاعدة المشهورة في بعض القرائن. مثلا تقدم معنا هنا أن من احتمل فيه الضعف، أن كان ضعفه يحتمل أنه حفظه أنه لم يحفظه، يقبل بالشواهد. قد يخالف في ذلك بأن يروي حديثا مخالفا لأحاديث الصحيحين وغيرها، فلا يقوون حتى بمجيء من الجناح، يقولون حديث الصحيحين أولى، حديث الصحيحين أقوى، ويتركونه حتى ولو جاء من طريقين مثلا، فيبقى على ضعفه بسبب المخالفة. يعني ترجح عند الحافظ أو عند العالم أن هذا ضعيف ما يقوى ولو جاء من طريقين. وفي بعض الحالات أيضا قد يقويه ولو لم يأتي من طريق أخرى، لكن بسبب قرائن تدل على حفظه، إما بأن يكون روى قصة لنفسه قالوا هذه قرينة تدل على أنه حفظه، وإما باعتضاده بفتاوى صحابة يمشونه مع بعض الفتاوى الصحابة، وإما أيضا بأدلة عامة قد يخالف، يعني بأدلة عامة أو قياسات صحيحة في النصوص، ماذا في نصوص الكتاب والسنة، فربما ذكروه معها. طيب جاء الوقت، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.